بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحمد لله الحمد لله ظل حمدي لي صلى الله عليه وسلم بغير أي كما ينزعون أدوى المفسر أول لا إله إلا الله تا الشمم في الإسلام من أثر النون ولا تحقى معنى أثر الشمس لا نريد أن معنى لا إله إلا الله يخسر النسين ما يجن معنى لا إله إلا الله من العلماء ما يجن معنى يخسر النسين إذ لا إله إلا الله إذ نتات أيدي بطون يريمون مسلم بكافر فأيدي بان قال الكفر بالإسلام فأيدي جان أول تقوى والإحلال نسخ الإسلام فأيدي جان فأيدي جان عربة الوثقى معنى أجاتي إصحان ويتبين من السود للشمس يوم القيامة وهي التي جعل إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه انتهى بعد إذري سيدنا إبراهيم إذري أخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معنى أنتمي لا إله إلا الله أن الكفار سيدنا تعبادنا من الدين ورجل سيدي ربي نعم سيدي ربي إن عبد ربي أشخو آتو رجي ورد المقصود معنى المراد أنني لا إله إلا الله تقنى صافي هاتين جاي مسلم لا وليس المراد قولها باللسان مع الجليب معناها اخسر النسين ما يجال معناه أشخو على المنافقين اللي غسلين إننا في الدو الكفر في جهنم دفن لا إله إلا الله أرض ولان أرض ساقن أرض فجون اخسر النسين أبنين أبنين لا إله إلا الله نسين معناه القلب النار نحبه بزاف نحبه ونيتين لا إله إلا الله محمد رسول الله عارف بغاض ونيت خالف ونيت المشركين ونيت عبد الأصنام الأضليحات الأضليحات الشرشاف العيون وامان الشجرات بينا جاي ومعادته نسمي دي عزاون أشكد التعبادنا شاب لا ربي ألف عباد نكوني ربي إذا معنا ورنجمع ألو خلنا يجمع لا إله إلا الله نشينا إن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا إن لا إله إلا الله القلب مشي خلصا معنا قادي يكشم الجن في يوم القيامة ما يدي جان معنا قلبي خلص معنا سابقا من قلبه هذه يا من سيدي ربي اكفر سنة عباد من دون الله انه ين سيدي ربي الى غير ذلك من الاحاديث بلد على جهاز اكثر الناس بهذه الشهادة شو انك زمن الداغ والسن مثل ما يدي جان معنا لا اله الا الله ان غير يقام اذا اكثر الشرك إنه يعلم أن هذه الكلمة مثير وإثبات معناه أول طريقاً لا إله إلا الله الذي شيء حان الذي شور حين ما يجد حان عبداً سيدي ربي ما يجد حين عبدا أريجين سيدي ربي المسيح إلهي عما سيد الله تعالى من المخلوقات حتى محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل فضلان عن غيرهما من الأولياء الصالحين إنا شاكين ورساه العبادة لا الملائكة ولا الأنبياء ولا المرسلين أشكو العبادة ينسي بي ربي يخنسى أدنى عن العبادات هذا التعبادة وديان إنا تعبادنا الدين سي بي ربي نقال التعباد سي بي ربي يخنسى عز وجل إنك إذا فهمت هذا فتعمل هذه الألوهية الناس ومسلم عند الناس يبغيه إيوا ثم شوية سكر إلى عبادة نائي تربية في النفس من فاتك الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل وغيرهما إنك أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل الناش النور الجنسي يربي كل ميل الجنسي يربي من الملائكة الذين المرسلين والغسل بالعبادة أو ذيغس تفكر أو ذيغس تفكر مثلا أو كأن إدريس الناش على من هذه الألوهية التي تسميها العامة في زمن سر الولاية الألوهية الداخل العبادة هذا سيامتين بغي مزيغن سر معنى الناس يجوزل الذي سر خطار الولاية الناس الولي خطار الشيخ خطار شديك ذا شديك ذا والإله معنى الناس الثاني سلم يدوان معنى الإله الزينا لا إله إلا نسلم يدنا والإله معناه الولي الذي فيه السر ماذا معناه يا الولي خاتر إلا السر معناه لا يتخذ الحوال جنس معنى يدي جنس السر وهو الذي يسمونه الفقير لا نوزة يتسمى للرواضي الفقير لا نوزة يتسمى للرضان لا نوزة يتسمى للصالح لا نوزة يتسمى وتسمي العم السيد وأسبه هذا وذلك إنك شو وذلك أنهم يظنون إنك ذاتيني معنى إسم لن إسم نساس نشرب بي معنى إيات الحاس معنى أبي إسم تسلم يسير يربي خدس نخذو الحواج نسم ولا كلهم خددا يظنون أن الله جعل خواص خلقي منزلتان يرضى أن يلتجي الإنسان إليهم أبدا أرد ترجون أريد إسم تنداهم أدرس مثل أدمارنا غرين أسم ويجعلهم وسيطان بين وبين الله أسم سجان سين مياس رسم سجير ربي رسم القرآن أسم سين أشي دفلان نقدمك من سجير ربي أو ذا سجير ربي نقدمك من سجير فلان الذين يزعموا أهل الشرك الذي يزعموا أهل الشرك في زمننا أنهم وصائف الذين يسمينهم الأولياء الأول الآلهة ناشي مشركين لغن زهورة نتيجة الوسطة جراس مستدير بي سمنس لإله فقول الرجل لا إله إلا الله في الفضل والصير البيت يقول لا إله إلا الله معنى ناتو لغيك مريد كيو جان جراس مستدير بي شيون مستدير بي نشان غراس مستدير بي ناش نعام استجلت نغدر يبدا بي تستجل وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين إنك بيتها في سنة بيتها في سنة سنة الحواج جفت عند أول سنتيني إنك حاجة جبارود في سنة الكفار اللي اغذتنا النبي صلى الله عليه وسلم الزمن الناس يحلني دم من سنعنا أراس جدا وينفي وثمين وثمين شرن كل شيء الناس متبوك من الرؤون أشخو يعني كفر الناس مقررين الله سبحانه وبيتحيد الربوبية الناس نسي الله سيدي ربي سنيد نتا عايد الخلاق نتا عايد الخلاق نتا عايد القام نتا عايد التحيون نتا عايد تدبر الأمور مشاف النيد مشاف النيد فعزلا نقول من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الميت من الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يبدل النفس يقول الله جات من معنى ما يدي تحيو نار ينقى حار الترزاق قال يتدبر الأمور لينك يدير بي هذا مثال داغية مثال تختار مهمة وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به التسين ضد الكفار لن يسافر لزمن النبي اسم الله في ربي ومع هذا يدخلون ذلك في الاسلام ومعناه ارتجوا النار في مسلم ولم يحرم دمهم ولا اموالهم ولا من اي مسلم معناه هذا يشل مال المسلم ولا تنغاه وكانوا ايضا يتصدقون ارتك الصداق ارتك الجون ارتك الخير ارتك العمره ويتعبدون ولاد الجان شحال ديال الناس ولاد الجان معاصي في خاطرين ولاد تقول لي ربي ولكن الأمر الثاني ولكن من ثلاث سنات هو الذي كفرهم معناه مسجني كفر ما يتحلني دم النسن لمال النسن أنه لم يشهد لله بتوحيد ألوهية وذات عباد نربي خمسة ذات عباد نربي ذات عباد الآلهة يبنين ذات عباد اللتا والعزة ومنتا وهبال أو تغيد يغي مزيغ الزغد وعرب كل شيء ذات عباد نربي ذات عباد سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان وتمازير مني إلا ونت عبادي والذي كفرهم وهو أنه لا يدعى ولا يرجع أشكور ذلك تغرحي في دير بي وذا ترجمة نخصي دير بي وحده لا شريك له ولا يستغاث بغيره وذا استغاث نخصي دير بي ولا يذبح لغيره وذا غرسنا نخصي دير بي وما يغرس نخشاني في الرام هاتي عصار بي هاتي غرسي لي سامس لا لملك المقرب ولا نبي مرسل ناقص نخصدنا إبراهيم نخصدنا محمد نخصدنا إبراهيم يدخل الإسلام وعشاك ولنا يغرسن خفاء شان القب تخطار نغتشان وغرى نغتشا فمن استغتى بغيره فقد كفر إنا إنا ناس بإسلام هاي غريخة هاي العار منك هذه يدخل الإسلام ومن ذبح لغير فقد كفر وإنا وإنت مغروس أبو عبيد الشرقي يحيى ويوسف يا عمرو حلي جويت حماد نحانو جويت سعد الله وحسين جويت سيدي بوشير جويت ماني جبن رد ابراهيم رد ماني هنا رد بويا عمر سيدي الحال اي لنا يقصد لك ان الرطل نغش غرسن هاتي فريسة ومن نظر يغاليه فقر كفار وقتا ذلك ومن يقاول النشاء ويقول سيدي ربي الناس معنا يا سيدي فلان إذا كان يشير يمشي دورة مفتنة لا ما في مسلي شيء مشي مسلي شيء ربي تام سلطة التالوية إسلام هذا إذا يختام غروس هذا ينفق الإسلام وتمام هذا هذا يقال نشمل من وول الدار أفت نفهم إخفاء التسين دي المشركين اللي غديتنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرن الصالحين ذكرني الملائكة قرني سيدنا عيسى قرني عزير قرني الأولياء فكفروا بهذا ما يتني قال ذي كفر لم سلف شملا يتني قال ذي كفر لأن الله هو الخالق الرازق المدبر فكفروا بهذا مع إقرارهم مغالطين إن ربي خلقنا لترزق لتفر الأمور لزق الزرزة ما يدفع عباد غير نسل هذا يجيني مسلم يعني سبقات اللي قد زاوي داستين سيدي يحيى ويوسف سبقا نورين تقبيل هي تقبيل جاي تحليل دو هو ان تافونات 120 نحولي تافونات 120 بلا يقبيل ميضمين اذا عرفت هذا هيدي سيدي يدغمتيني يهدي سيدي ربي راد دين زياني تراد العقل نشاك تنبين ناكو دين سيدي ربي النبي يسين بمعنى لا اله الا الله سين دي الدناء في قرآن شاب الأرضي أن الملائكة أو ندبا هنا ما سيناها في جثلا هاي العلمك أو استغث به فقد خرج من الإسلام هاتي فقه الإسلام قال إن لا إله إلا محمد رسول الله وهذا هو الكفر الذي قتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتخفف نتنا النبي صلى الله عليه وسلم يقلق قال لي يقول جاني مسلم فإذا قال قائل المشركين مش بدا معنا شانو الناس نكني يضرب دا يتخلقنا يترزاق على السيوك ولكن صالحين دا تنتجد من جسد يضرب دا دخل الميلين ربي إنك على هارغس من غرس على هارغس من تقوال هارغس من تقدمي في دي ربي إنك معنا هذا غدين الوسيطة يقصي دي ربي أشكو معنا نتني عبدن كلور نعبيد وإلا نحن نفهم أن الله أنك معنا مقال ذات من تقول هذا السيد ربيد أي هيتين السيد ربيد أي هيت خلاق إن ياس معنا أول نشملا هم أول نشموين أبي أبي جهلين وأمثالي دبوا لها أشكو يا ابنيتني فإنهم يدعون عيسى وعزن والملائكة والأولياء أشكو ذقران الملائكة الصالحين الأولياء يريدون بذلك كما قال تعالى والذي اتخذوا من دونه أولياء نجم النا يتشر الأولياء بلا تجي ربي على المقران أبتنين وذات انتعادات خصدق سبيل في ربي وما أتنزيتي لربي. وقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم نجمعنا عباد وإنا وثنت نسان ولا تنضران أرتنين ويتغدق بشاق عن غزق دربي. فإذا تأملت هذا تأملا جيدا نجمعنا حديث كرد مليح النمير واحد عرض الكفار يشهدون الذي تحضر ببيا يسين ديد الكفار يتعطرتني في دربي بنتي يتخلق ينتشقل فيه أوكي. وهو تفرد في الخلق والرزق والتدبير وهم يدعون عيسى والملائكة ولكن ذكرا للمخلوقات الملائكة الأولياء الصالحين يقصدون أنهم يقربونهم من الله أنا أرث نوان أرث الظلمان تقربني في ربي ويشفعون عند أرث ستيني معنى الصالح ده ستيني في ربي قضية صحة زي فلان وعاد لو إنا يتعبد الصالحين لو إنا متجامة لك بعيش الرن سأرد أرد يوم أسبوع بيت الشرقي أرد سنتيدي سمى بنا يعني غص جايت عبدين جايت خمان جايت عبديه تلتيني فليزة سنتينين أي تشاش إنما يجيلوا لشاء من شريخ تشريط وذات التجيس ألق النشي أسبوع بيت الشرقي ويذهبوا في الدنيا ويتصدقوا لما دخل عليهم معتزلان الناس يسين ديد الكفار النصائر ومين داغي تعباد نسيدي ربي معنى الرهبان لا تعباد نسيدي الصوات معنى سمح نجدوني أرض الساقن قمنا تعبادناها ومع هذا كافر فهو عدو لله وقرد يتعباد هذا كفر بها قد يقيم جهنم أبدا بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره شو ذا يتعتقاد عيسى من مثل سيدي ربي دي جميع الأولياء نغداو الأولياء الصالحين يصغر من معنى القدرة أدغ دوينا نظام نغاق شاني شران نغاق نحاصر البلاء نغاق دوينا نفع نا يتعتقد نمتي الدغاتي في الإسلام أو يذبحوا له وينذروا له تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وسلم يسير الإسلام إحقان بيقضي الرسول صلى الله عليه وسلم وتبين لك أن كثير من الناس عنه بمعدلين إنك يسين معنى حال نواجه ينجتين مسلمين يقتات وتجي وتبين لك معنى قول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ نشب الإسلام جزهور اللي غيجايا غريب غدير استفر زمن يغريب الله الله يا إخواني إنك معنى تمسكوا بأصل دينكم فضل الدين النون وأوله وآخره ما يدقنا مسوارونس دوم الدارونس ديغفنس ساسنس شهادة أن لا إله إلا الله أي ديغان ساسنس دين وعرفوا معناها إنك اختبتين من معنان وأحبوها تحبهم لا إله إلا الله تحبهم إلا في التنين تحبهم مسلم واجعلهم إخوانكم وإنك إلا شأن إنك الموحد والتعباد من الرواضين وإذا يتلخ في ربي وحده ولا شريك لا دين ديمة ولو كانوا بعيدين معنى مقارو ديمة سبوة ما معنى ديمة ديها مسلم وانتهي ديها نمتقل شحلال وكفروا بالطواغيت إنك اخصاد كفر اسم يبطي ديها مطاقوت ما ديها مطاقوت ديها شرش دي ربي القرآن والناس تعباد من الدنيا عشبات الحال والناس من تعباد غافي عشبات الذي يغل بركة أمي فرامنا من كذا والنا يتات الخط نغدا يتسيروا الحروز ذا نغدا يسيو الكارطة نغدا تغروت نغدا تلاع ومنا فينا نخشى الغيب كنا غيب يجب الطاغوت كذلك الشيطان لعنه الله يقولنا يتخشى من في النذر ينزل في بيربي أو الطالب إن يتسيروا الحروز ذا هاري كات الخطير تتمين هاري بغيمة تتمين خشم التاور اللي الله ينزلوا له هانت شاهد هانت سور الزري هانت ظل سور الزري برات يخشى أن كفرش الطواغيت وإن في ربي أن يعبد الله واجتنب الطاغوت وعادوهم يخشتني جعداون نبغطن ولاتني حبان نغدغتني الجزاء نغدغتني تدافع عنهم أو لم يكفرهم وإن معنى غيرتني تدافع عن خفر المشركين أو قال أنا علي من نغدلنش ما يدي جنكو شيء بريغ فنش أو قال ما كلفني الله بهم إن نشفو شاك فريق فنسوري اسمي كلف ربي فقد كذب، هذا على الله يفترى، فقد كلفه الله تعالى بهم. شكون كلف أقصد يا ربي؟ أن تأمر في المعروف، أن تنوق في المنكر، وافترض عليهم الكفر بهم والبراءة. شكون يفترض أقصد يا ربي؟ الكفر الكفار ذوينا كتابة ذوينا عباد الأصنام الأولياء الصالحين بيت المسند المواسيم بيت حماد نوحانو بيت ناغور بيت سيدي الشيخ بيت سيدي عيونيوس بيت سيدي عمرو حليب بيت سيدي رمي ماني قلان هاتي المعصية تخاطرتين أميان الجبل إلا اللي قلت سيدان كمان وغضالة بس بين وعقل غير بيت ميان الحج بيت ميان الشعب بيت ميان الحج وقيلة ليس تبقال الموسم حاضر هذي سياني سبوات خلصني بيزن تثمينة في اللان الجبل المصيبة لا تزل من الله ولا تشيء أبدا نكايت ميان الحاج منهم إنك قسان تبرق المشركين تبرحلين ولو كانوا إخوانهم قري جيما شم قري يعمين شم قري جاي إنما يلتقى الدور التقاسي دي ربي يقسان تبدأ دو دورهم كذلك وأولادهم إخوانهم منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم قريا مشق ديماك الله الله تمسكوا بهذا قد يدغون تني أي مزيغ ملاد العقل النون هذا غي هدو ربي هدو خمسة بريد نصف قد مغاون نسي دي ربي ولد دي مزيان نسوي سكر مشوي يسين ونوخ نتنصح نتلخيرا دون يرا ونوني النان هاتي دي ربي قضايا ونقضايا ونغيظ ونقضي الحرش النون إيوا هاتي قول النار لذلك لعلكم تتقون ربكم أفاد أنتم تكلم الأمر أتبع من سيدي ربي أتبع من ذي لا تشركون به شيئا هذا سلط كما شريك اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين هذا غيوكي ربي دي مسلم إن غير دي مسلم يا الجماعة دي مسلم يوم القيامة إنك خصان ختمة والداب في الآية القرآن الكريم بآيات ذكر الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زمن أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أشكو المشركين في زمن داق يقر الشرك سن الشرك الوليف دينه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان وإذا مسهم الضر في البحر الله من تعنى إلا إياه. نشد إلا لجنين في السين في البابر إلي في الموجات إلي الريح أرقاني في دي ربي أدي دانين في البر يدي في البحر أرقاني لي أولي ينسل وما ويتغنقني داقراني لي أولي ينسل بل أسقران في البحر على اسم القران سجل على اسم القران سنواز مثلا أدي دوني سخمان أدي زرسي ليحيا ويوس أو يدي مشحاب من الناس شرزنا دي سن شرزن شو دات دول شو تنزل أبدا تير هو المشتبر هو يبتسل لغنى راس دينين بوف يخشي دايا قانورين أس يخشي دات صابون هاد السير الخولين يساق السيف باب وحدادي باب وحدادي معناه في دي حيوي سيتيجان معناه باب وحدادي هو يسار الليل على كل حال وكان الإنسان الكفورا قد سمعتم أشكوت سلام إني سلنا سيدي ربي سبحانه في الكفار إذا مستهم الضرور تركوا السادة والمشايخ والمستغيث بهم نجد درسن في الله تمارا أرقران خصي سيدي ربي الدايل لن يرقى يرقص انت ما يقرين الصالحين وما يدغم أن يكون يدغى شلت مال عليك يقرين الصالحين مش إلا يسافر جبال يقرين الصالحين إلا يسافر سوى صدق يورث الليلة يوريبين ولا الخوف ولا شيء وإذا يقرأوا دي أولياء بل أخلصوا لله وحده لا شريك له أخلص الدعاء معناه أرقنا خصيصي دي ربي خنتا واستغطوه وحده فإذا جاء الرقى أشركوا الدايل رقص انت ما لا يجل المشركين لأننا كثيرا ننظر إخصائر إخصائر الدو أنه يتم غلط أن غط سيدي عمرو حلين غط سيدي يحيى ويوس هذا دوي ننظر حتى هات سيدي ربي أي ديزوكوز ننظر إن سيدي ربي سبحانه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد إن يوم سيدي ربي قل رأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين معنى مجدد من شرميان الصباح تفين يقبول قرن ما لدى وندير الامان يقبول ولا قنا واللي ما يكون جتران خصي دي ربي وانت ترى ان المشركين ترى المشركين من اهل زماننا ولا ان بعضهم يدعى يدعى انه من اهل العلم المشركين زمن ده إذن ديشنا العلماء إذن ديشنا الطلباء يحصل القرآن أرض شراب أرض شعن تقبلين هذا الدوس الصالحين عادني ثاني في تجاني مزورة أريكين الفتحات يرواضي مثل معروف مثلا أو عبد القادر الجيلاني شكو عبد القادر الجيلاني لسا تقرانا يتميز هذا كل شيء ماني إلا المشركين الدني هذا يخراني وين سنخلايا مزدان شكو معنا السلطان سنقوى خاتر هذا مولا عبد القادر اتجاه حمين تديقها الوزارة الدقيقة نتميز هذا تديقها لسن ديقران وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير وكذلك مولى ابراهيم وكذلك مصطفى عبد الله حسين وكذلك سيدي رحال وكذلك بويا عمر وكذلك بويا احمد وكذلك يمشي الدغيات منا مثلا وينايت اياتي سيدي الحليب دو سيدي بوشيد وينايت سيدي وينايت خمان وينايت خمان سيدي حسين سيدي عمرو حلي وينايت سيدي يحيى ويوسف يعني وينايت سيدي يحيى الشيخ سيدي يحيى ويوسف على كل حال هيت حق بغض عبد هيت بابا هو وارث سيدي الشيخ سيدي الطيبين سيدي بن عمر كذا كل شيء ماني إلا كان يفرم لا تتعبان إيش قير هات عبد سيدي علي مهاوش امراض نات عبد سيدي علي وابراهيم يعني خوتا قبيلت إلا غصانا من سخاتريني ممزان وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله المستعان وأعظم من ذلك وأطم ناش ما يدي قال المصيب التخاطر انهم يستغيثون بالطواغيت انك ذقرنا وذيو النور جن الصالحين والكفر والمرضى ميت الشمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم والله المستعان وتعالى والله تعالى أعلم هل شويه المعنى لا إله إلا الله نا في وجه ما يدي قال المسلم أتيسين أشفو ولي دي غاد ديغن موت تيشان سياس القاعدة انه يتميز يبني مؤمن بالمشركين اربع قواعد الدين دا تميز يبني مؤمن بالمشركين يني بسم الله الرحمن الرحيم دان تترسي سيدي ربي رب العرش العظيم ان يتولك في الدنيا والاخرة وان يجعلك مباركا اينما كنت وان يجعلك ممن اذا اعطى واعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذن فاستغفر فإن هذه الثلاث عنوان السعادة إنك اختصرت سندك أرشدك الله إلى طاعته أن الحنيفية معنى الإسلام ملة إبراهيم ميدان الإسلام تأخذ ذري سيدنا إبراهيم سيدنا محمد أن تعبد الله مخلصا له الدين أتعبد ربي وحده لا شريك له وشدها مثلني الحمد إياك نعبد وإياك نستعين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم أشكو إبن غسر ديوم مرسيدي ربي إن غسر يخلق سيدي أخطر يخلق ربي إن يغربي القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا الخليقة البنادم والجنون نخسبي عبدنا فقط هذه عبد نخسن كين هذا تعبدنا وديان فإذا عرفت أن الله خلقك عبادتي معنى مش تسن يسكي خلق سيدي ربي إلى عبادة إخصار تكسين أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد يسور دا يتقبل ربي العبادة شو ولا تصحى أرتي الموحد يصحان نايتش النخف ربي اللي ترجو ربي اللي تقدي ربي ولي تقدي وديان كما أن صلاة الاسم مصيف إلا مع الطهارة يمشي النفى ظليت مش ورطبات وتحيط ظليت كذلك العبادة مش ورطبات الموحد وتحيل عبادة فإذا دخل الشرك فيها فسدت مش إذا الشرك هذه دخل العبادة هتفسد كل حدث إذا دخل في الصلاة هم بنادم يتفضل شوي رزس لدو كذلك كنا جانا مسلم شوي لنا عاشي في فلان نقدس يدي عمرو حلي نقدس يدي عيو يسمو لعب القادر رجال البلاد نقدس يدي وبو بشر نقدك لا هان لدو هان لسان ترضى قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الشهيدين على أنفسهم بالكفر إنك سيدي ربي وليلاقي وإنك للمشركين هذا الآف شمل المساجد سيدي ربي الجوامع في مزيدة أشخو شهدنا اختلافة ونسيد الكفر يلا شهد التعباد الأصنام أولئك حبطت أعمالهم لحبسنا ربي الأعمال فطلسنا ربي الأعمال وفي النار هم خالدون إنك يوم القيامة ورنية دفع جهنم قد يسقي من أبدا فإذا عرفت الشركة دخلت عبادة نشي ومشتسن أدي يخلط الشرك العبادة أدت الفساد وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. معناه نمت العبادة الشرك معناه قد يقيم جهنم تدير من الوجعين لسين ديد أهم ما عليك معرفة ذلك ما يدغي في واجب الأقدام زبرو أدتي سند ما متخلق ربي في سند العبادة يمشي النت عبادة ربي أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك. أنا تذير بك إرجاء شبيت من الشرك الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شكو إن أخفي ربك القرآن ما المشركين هدوه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربعة قواعد. معناه مسألة الموحد يخصك تسين ربعا القواعد المسائل الدين دام زورد أنت على ما أن الكفار الذين قتلهم رضوا أسلم كانوا مقرنا بأن الله هو الخالق الرازق تسين في دول اللي غدي تناغ النبي صلى الله عليه وسلم يمشي تغياد منا إيش إذا التنين إسم إذ ربي هاي تخلقنا يترزاقنا لينقال يتحيو يتنفعي تضرع هاي تضبال الأمور وتنشفوا عاد وتنشفوا منا في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله قل فلا تقل من نفي البغي ومزور الشر. القاعدة السنات أنهم يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلى طب القربة والشفاعة إن نشأوا الدهاء السنات الضبية في كنا لهذا المقار التحيو سنت معنا هذا الصالح انت من جاسة من ثلاث أخطر من سيد ربي هذا يقضي الحوايج منه إما نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم والتقرب إليه معناه بلا دغدي شفعان غير سيد ربي سلمي لنا غترنا في سيد ربي دغدي شهر بعض. ودليل القرب قوله تعالى والذي اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى إنش الكفار اللي غير مزورة من هذا الدرس نقرأ صدق في ملين سيدر بما تنسلك إلا ربي إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب الكفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله أرقران وإنا ويتنفعن ولا غنى تنضرن ولا تنفعن أرتنين هذا قد يشفع الغرش في ربي قولة ينفين الله بما لا يعلم في السماء ولا في الأرض فرما بس أخبر مسيدي ربي سنور اللي الذي إنه لك بشر معنى الشفاعة قرصي دي ربي الصالحين المذنب لي سبحانه وتعالى ما يشركون. والشفاعة شفاعتان شفاعة النفس شفاعة المثبتة لا الشفاعة من يسحر لا الشفاعة من يسحر الشفاعة من فيه وهي التي يطلبوا من غير الله شفاعة دور الثاني معنى أن تتروا إنه يموت دي الصالحين وإنه يغابل هذا أخترني في دي ربي المسائل إنه أرغي أبتعاته يخشي دي ربي أديت غرف ابن آدم وإنه يرغي معنى هاتين مشرك شيء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة الشفاعة معنى الديلان هي التي يطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له معناه أثر الشفاعة سيدي ربي يشفع لك سيدي ربي النبي ربي الصحابي ربي العالم يرضي ربي أول مش معناه قلت سيدي الموحدين رضي الله قوله قوله عمله بعد الإذن قال تعالى من الذي شهد الذي يدني. القاعدة الشراط أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم إذا الدب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال قوم وأعراب قد يتغرش من العبادة ستة عباد لو إن التعباد تقوي كذويور لو إن التعباد الصالحين لو إن التعباد الأصنام والتماثيل مثل هوبال لو إن التعباد الملائكة لو إن التعباد الأنبياء لانو الناي تعباب الأشجار الأحجار يعني الشجرات دي نجاين دي ظلات العواري وقاتلهم صلى الله عليه وسلم النغت من جفع عليه وسلم وما فرق بينهم أم ولنا يتعباد الصالحة أم ولنا يتعباد الشجار. والدليل قوله تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نجل نغط درومين عادق ينموحدنا برقم الشرك وفلا وشعب. ودليل الشمس قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار وشمس والقمر. الناس معناه في الآية تسجير بي بالعالمة تسجير بي معناه تفويت الويور الناس هادو تسجد هي تفويت ولا أيور سجداتي والنبي خلقا تفويت الويور دي إنوان دي شام أمثل ما تسجد ما مثل ما تظلني ما مثل ما تغرين. ودليل الصالح قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون الضر عنكم ولا تحويلا. الناس وغلطتني والناس تنين معنا إذا تنقذون الحوايج هذو الناس هاو كمزلجين بالمرات ولا تحول ولا تحمد تنسيرنين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الناس من نغمة قرام هاتوا ثنيتني دا تترني ربي هاتني جاي جهنما هاتترني ربي بس نقضي الحوايج نسن نمشي جمعنا هاتترني ربي بس نقضي الحوايج هاتترني كل ما يقضوها تغل الحوايج. ويما نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يوم القيامة يناس نسيد يربي الملائكة يدخلنا يتعباد نوي يعني ناس لا قالوا سبحانك أنت ولنا من دون حاشا يربي تغعب نشي يدي استحق العبادة. أشكو هذا التعباد من الجن الجنون التعباد من الشياطين أشكو هاته من النسل. اليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضرا. يوم القيامة كذلك أوريمكينا في نفع شاشا ولا ضرا شاشا. ونقول الذين ظلموا ذوقوا هذا النار معنى للمشركين من التعباد الأصنام الصالحين ولكن في ذربك سمت جهنم بما كنتم فيها تكذبون. ودليل الأنبياء قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني بي أن أعبد الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبوا فإنهم عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز ولا العزيز الحكيم. لهذا في الدين يرتي يوم القيامة سيدنا عيسى يتشي إذا سنة ويتخطي تعبادنا كعبد لبنيتنا كعبد نمو راس نتنين الناس حتى يسيدي ربادة سنتين يخشي يدي استحق العبادة نغاسنا عبدات عبدات ربي بس عباد غنكين. شوف إنيات ما أمرتني بي أن أعبد الله ربي وربكم الناس عبداتي عبدات ربي إن أنت كان ربي وجرب إن أنت استعباد ما زلت عباد منك. ودليل الأشجار والأحزاب حديثات الوقف التي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نسل معنا كانوا جديد محرش من الإسلام تلية زكوات غور المشركين قد يستقل المدافع عن سنقي من الدواء ستار عنديك ويعطون بسيحتهم يقال لها ذات أنوار معنى إلا استقل المدافع عن سنسلع عن سن فمر نبي السدرات إننا نسلق صحابة نتسل ننسى وثنين يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار سما لهم ذات أنوار الناس غرص الكفار غرص متى الزكوات ينبغ بل يستقل المسلع عن سن أو نكون يخصح شان الزكوات أديك سنتقل أو نكون يخصح شان الزكوات أديك سنتقل سلاح ما نقيم بلو مالونس أرض السلاح. الناس من النبي سبحان الله إنما يلي غنان بكلم سي موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو أفضلكم على العالمين. الناس نريد فري أبدا أبن عبده ولا زرط ولا حزر ولا شيء أبدا شكو عمتي وثمين تغير إريد إريد لتعباد القبة في خطرين إريد من لتعباد الشمس الشجرات لتعباد القبة لتعباد الشجرات دينا جايد العوينات يغبولا لان يترط يومي الشاب ورأي تخمد وستنين سيدي قلم قضية ما هو سيدي قلم قضية سيدي ربيتي ينتج اختل حوية جيدة عن ذاتي والناء إذن سيدي ربي أريد فتري والناء يموتي القاعدة السربعة أن مشرك زماننا أعظم شركا من الأولين أسهو الشرك من قولة بتاق يقول الشرك من زهول الليل لأنهم مشكلين ذولا اللي يبدأ قلن يربي خسنتي بقسم كلا تمارا أدي خسن تمارا القرن الصالحين ويبدأ مرة كل ذا قرن الصالحين مش قسم تمارا ولا مش قسم وكلي. فإذا راتبوا في الكدا والله مخلصين له الدين فلما انتجوا من البريد مش يسركون ليكفروا بما آتيناهم ويتمتعوا فسوف يعلمون. يعني إما زيغ دو عرب البريد مش غير سنتا مارا دونا وينكم غراس انك غرس نخفره غرس نديش هنا نزار افري من النمير واحدة دي شمل نير واحد نشمل كل شيء شمني من دي هو اندي غي من دي وانتي مغراس دون صار يحتقى تنشتر يخلق نسي دي ربي عرس عرس عباد الغرنس عرس التارتاق ربي عرس شر الغرنس وهات العزبين لنا مثلا اي ثميل اديت الدرس في يحيى ويف ذا تو ناخذ دي جواتي وزين دي واجي دقه يا خلال سكوا يسردون هذا الشريه ذا كان صوت هكذا اديت صوت درس صوت في يحيى ويف معنى على سكنيني في يحيى ويف انا ربي من غايه اقول لي من غايه الشروان هات وري لي وزي وري لي وغور وزي غابو يا راسكيني شلغان نخلات وراون جاوي خاغورا ونجاوي خدي خلال فغول يخلاني شروانا باب وحدادي معنى وراون جاوي خدي وراون جاوي خاغو موت نتولي موت نشروان عاقو يسام اللال الشيخة قطرة شديح يويس ليان ويجر دي فرداني شيخ اسمان ويجر من رمضان والنشئ الناس غلط الناس العوالي نسيب انويرين الناس وفدت الزهن انما النخص باقي الناس الناس بيحيى وصي اشتراتي قدري ان سكتم همش انتكا ان العقيدة يصحى الاسلام يصحى يعانين عانيين تثنين دوني قدني سيدي ربي قدني العذاب سيدي ربي يريد جيني من سلم حقان يني بسم الله الرحمن الرحيم يشاش الناس ما يدي جمر بنش اي ناس ربي الله ما يدي كان ربين الله لا يخلقني بالناس وشعب مشاش النشا ما يدي كان الرب ما يدي كان ربي في ناس المعبود الملك المتصرف ودات عباد من رشيق الناس وشعب اللي تصرف الكون ايدي كان ربي. فاذا قيل ايش اكبر ما ترى من المخلوقات ما يدي كان المخلوقات تخاطرين تبتين ودكم على الدنيا تبتا اي بس السماوات معناه ايه نوان جيشان مشاش النشا مثل في دير دي اني داس سنقص الآيات نسل المخلوقات نسل الناد واشال دي بنادم دي الغمان دي اللي دي زيان دي العواري دي ساسن دي البحور هشكوها توري مكين اهد دي خلق نجمال يغفون نسل ولا خلق نجمال يغفون نسل ولا نخلق نسل رفون غيغفون نسل اذا المعنى الا والتاق يخلق جدا سيدي ربي. وإذا قيل لا إيش لك أعظم ما ترى من آياته معنى ما يجرب في خطر تبني بالمعزيز دان سيدي ربي في ناس جيب دوات ما يجرب معنى الدليل منا إن سيدي ربي القرآن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الناس ما يجرب ربي النون ودح لقني جمناد وإجمناد إشار شتان وستان إستوو في العرش نصر اشتو سيدي ربي تاخذ خلقت الا نجيب لنا نيجي سبعاني جنوان اجني لا نيجي سبعاني جنوان افلا العرش يلي العرش افلا نوامان يلي نوامان افلا نوي سبعاني جنوان يغشي الليل النهار ليش معنى اري الدل يتغسل الدل اري يتغسل الدل وسجير يغشي الليل النهار يصبحوا حديثان والشمس والقمر كذلك تفوت ويورد وتران مسخرة بأمره اتخلق سيدي ربي في الأمر ألا له الخلق والأمر أشكل الخلق وين سيدي ربي بيا لما وين سيدي ربي بيا تبارة الله رب العالمين مشاش النشا ما يدي كان معنى الله وما يدي كان معنى الله نداس ربي الله النشا وما يدي كان معنى الله ونداس معناه بالألوهية والعبودية والنشا حقا العبادة الألوهية أرس قلن بيك اسم الله تمارا نغير جان الله على خلقه اسمعي. فإذا قيل لك لأي شيء الله خلقه جاك النشا وما مت يخلق ربي ها فلانتا عايشة موحى نغدا فاطمع لي نغدا موحى وغسوا هكذا ما مت يخلق ربي ما معنى أفضلني دي يجيزوا سبيل ستا ما إذا ستنيب إذا شي خلق إلى عبادة أتعب ده مشاش النا ما يجي جان العبادة يا ها معنى يخلص في قلبك يتعبك وما يجي جان العبادة في بس تحب مستعد أدي واحد خسنتا غرات خسنتا غرف صغير خسنتا الزلغة خسنتا شلغيف خسنتا بتغش خسنتا أدي بعض جينا يا غينا زي حلا إجاز نجيب إن سغلنا إجاز نحيدات نغي ديجان لعبادة أن ضع ربي المدير ديجان لعبادة مشاش النشاء وين ديجان دليل النخب بينين إجاز الناس يجرب سبحانه وما خلق في الجنة والإنساء الذي يعبدون الناس يجرب نخلق خليت عبد الدال والريغة يتعاون موالادث ونسم ولا التشيب أبدا الناس يشاشي النساء ما يدي جانا قوامس ولو تغسي فرق سيدي ربي ينقاس الكفر بالطاغوت معنى أتفرق سيدي عباد من دي ويجن سيدي ربي أتفرق في شرشاق الجبال الكهوف الرواقي ما نفت عددنا من الصالحين دي شرشات العوينات كذا هذو سلك خرق هم نخص سيدي ربي اي نغسي دي عمر سيدي ربي انت فرق الطاغوت ما من سيدي ربي يشيب بيننا ربي القرآن هم نكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى في سنة لها والله سميع عليم هم نكفر بالطاغوت لا يكره في الدين قتب يمرش جميل الغي بغي هذا يظهر زبري ام الله زناو الحنين دو حرشان قام يكفر بالطاغوت والنبي يتفرش الطاغوت يا من سيدي ربي هذه نتسقات سيدي ربي سبحان نبي نسولي نجمت ان شاء الله قالت له سبحان وليت الدين والله سميع عليم هل سيدي ربي جاو يتخلى يعني في الحال النون اريد سمع اريد خلى يولي النون يسين اينا الا اللي يدمان نون ترمتينين في النور النين مساج الناس ما يدي قال عروة الوثقى ضمن القرآن إذا لا إله إلا الله هذه قال عروة الوثقى مساج الناس ما يدي قال معنى لا إله إذا مثيول معنى ذلك جرس النقط عدد من دي من عبد ربي سنتا ذلك جرس النقط عدد من دي نريدين سيدي ربي إلا الله إتباس أرمتا من سيدي ربي فإذا قيل لك إيش أنت نافي معنى وما مسجد به معنى ما يتنى لا إله إلا الله أنت مثبتون فقل نافي جميع ما يعبد من الله كان ذات بالرغي ذات عباد من ذنوري جنس بيبدي تمنخ العبادة من سيدي ربي خمسة وحدة ولا شريك له فإذا قيل لك إيش الدليل على ذلك مثل أنك ما يجب أن تدليل نشتين بس وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا دليل النفي ودليل الإثبات إلا الذي فطرني مش إلا الذي قدري وقد ربك لا تعبد إلا إياه فإذا قيل لك مش إن شميلي قال الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية معناه ما يدي جان الفرق ما يدي جان مش نتنياش توحيد الألوهية توحيد الربوبية إن إذا توحيد الربوبية يعني الرب معناه كيف خلاق يريد ترزاق يريد انقاء يريد حيول يريد كي يريد تكش يجي الخلق والرزق والإحياء والإماتة وينزل المطار وينفذ النبات وسب الأمور ما يدي كان توحيد الألوهية يعلوك أيها العبد مثل الدعاء ما يدي كان الألوهية معناه فترة سيدي ربي بالخوف بالرجاء تبدا في دير بي ارتزو في دير بي ارتشلت في دير بي ارتغل في دير بي الرغبة والرهباء والنذر ارتقوال بي في دير بي ارتقوال بي شاب لاب بي والاستغاثة ارتغط في دير بي ارتغط شوتي بي وغير ذلك من انواع العبادة مشاش النشا ديغ ما يدي جانت دينش هو ما يدي جانت دينش ايناس دين الاسلام الدينين دين الاسلام وين يخطى ما يدي جانت دين الاسلام دين الإسلام ماشي ولد تنستر لكني ولد ديو السبنا محمد غير في دير بيدي جانت دين الإسلام هو أصله هو قاعدته أمرا معنى ما خطي بنات دين الإسلام ما يدي القواعد في الثلث مثل مسائل الدم جوارد الأمر بعبادة الله وحده ولا شريك له. أنا ذاك الدم الإسلام أنا عبد ربي خصمت وحده ولا شريك له وتحرض على ذلك والموالاة فيه أرن كا إمتدكال تقولنا إحنا نقول سجير بيت المتقين وكثير تركه وأنا يتركنت الإسلام معناها تكفر ولين ذر عن الشرك في عبادة الله والتغلب في ذلك والمعاذاة فيه والكثير من فعله وهو مبني على خمسة أركان الإسلام دين الإسلام تاخذي وسيدنا محمد وسيدي ربي بنقص خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والذين قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم معناه النشي بني خمسة شهادة لا إله إلا محمد رسول الله فلت الزكاة رمضان الحج والنافعين الناس في ربي جاي تشهد ربي انت جماليكا قولنا قال العلماء اتقل في ربي اتقل اللي شلنا يتعبن في ربي العزيز الحكيم لا اله الا هو العزيز الحكيم ودليل ان محمد رسول الله ما يبقى الدليل اتخذنا محمد الله زمن في ربي الدار نغيزة هذا غير سبق في الله سيو يقتصد الناس في ربي القرآن ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين والدليل قوله والدليل على إخلاص العبادة ما يلي قال معناه الدليل إيش معناه وديت عباد ربي والصلاة والزكاة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك ذو القيمة ورغي يوم ربي خصد اسم خلص الدعاء معناه لازم نقرا خصم الدعاء هي تظلت كان لا يبقى الدين سعان ودليل الصوم ما يبقى دليل الوزوء من رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معناه إذا تجمس المتقين أنه يبقى في ربي النبي والدليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين معناه يا ربي الحج والنافغين والنغر إلا ما ستحجوا وجدا بحجوا الدائرة ذمت إختائج المدين يرون المعنى الإسلام ورسول وأصول الإيمان ما يجي جانب أصول الإيمان معناه ترسل الإيمان ستة الثامن سيدي ربي الثامن سيدي ربي بدن تا هذه الخلاق هذه الترزاق أريد تحيوه أريد مستعداد قسم التاع نسين بسم الله نيجي نقول سبعة نجنوان نعمل في الملايشان نسين وبالعدد الملايشة وابن عليهم في سدير بي وخلقت سدير بي النور وجدت عصون أريد تجاين الناس إلا في سدير بي تعمل في الكتب النبي في سدير بي ورسل العدد نسم كذلك في سدير بي نسين ربعة الزبور التوراة للجيل في القرآن كذلك نام الإسلام بيا بالرسول عاوتني ورسل الأعداد مثل خصيدير بيك ودير بالذات وفي اليوم الآخر نام الفوسكر لإخرى إن شاء الله يوم الحساب وفي القدر خيري وسريه ثامن سينا دوشي لخصيدير بيك دوشي دير بيك ديكا مفتقش المصير هتغرب بيك ديكا ياخشيك الخير هتغرب بيك ديكا والإحسان فهذه المالي جان الإحسان ديك أتعبت في دي ربي أمي لستنيت مشهور تنيت شيئين هدين ذاك التنيت معنا إيوا أحسن ديك تستحدث شركة السجاد أن يخصشا مغدا تسجاد المعاصي مغدا تخسر العبادة مغدا تظلم بدت شيء تجن مشاش النشا ما يجي جان النبي المشي في ذات محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشمين وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب والعرب ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبي عليه الصلاة والسلام وتغيب كان النبي داغ يوسف سيدي ربي هذا ينعطي الدين الإسلام ينعطي سيدي ربي ينعطي تظلت ينعطي رمضان ينعطي إني حلم وإني حرم هل أنه يتبع نبي ابن النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا للنبي تجمع يوم القيامة لا يدي كان تمزير ذكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي مكة أو ذي المقدام شرك الشرك جسم المال يلولى الدوزين اللي يخاطر يهاجر في المدينة يهاجر في المدينة يلولى العمر 63 شقوات أي دي كاي العمر منها 40 قبل النبوة بالله يقول أن 40 عادة يتغير في الرسالة في القرآن و23 نبيا ورسولا يعني تغسر بالقرآن ثلاثي العمر 23 شقوات هو مات أو ما مات اخفاء النسيب البطاعة اللام اسم موت يمشي الدم موت اللام في يدمين يمشي الدم موت البشر ولكن دنس الموت يسول ولن يموت إلى يوم القيامة نبي الموت ولكن دنس يسول بيت تمتاز الناس يجرد سبحانه إنك ميتون وإنهم ميتون معنى رجل السؤالين بينا ستقط من تسخيم يمشي النمو في يد مزيدة تاشي ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يوم القيامة من أفشام الحسابات في يوم القيامة وهل الناس جنة يبعثون الناس معنى واسم السليخ رفع معنى اسم السليخ الدين بعث يوم القيامة تحاسب وإنه يظلم الشاش الحقي وإنه يطير ظلم وإنه يسأل في الدوزار وإنه يسأل جهنم الدوزار نغبلا فاك الثامن دي تسل البعثات ديلي هذا يوصيني دي قدار التنين اللي خلاتنا خلفويا نغديت الله ونمي دي التهوضاء نغديت الله ونمي دي كان دي النار أنا ولا من النار يحرم والله اليومين في البعثات يرجام ويسل فقل نعم وزين قوله تعالى منها خلقناكم معنى بشر وفيها نعيدكم من غير خنزار ومنها نخرجكم تروح أخرى نسبخ من الدك زير والذي ينكر البعث كافر والناس إننا اللي يخلق كافر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا قل فلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم يعني الآن بعض المسائل المفيدة هذه غدا الفرقة الناس ثلاثة مسائل بسم الله الرحمن الرحيم يعلم رحمة الله تعالى أنه واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاثة مسائل يوشخ ذلك جنة المسلمين تبدأ في شرق المسائل المسألة الأولى أن الله خلقنا ولم يخلقنا عادة يخلق في جرد معنى ما شد العبر في خلق هذا يمر هو ولم يتركنا هنالا بل أرسل إلينا رسولا ومعه كتاب يسلق النبي إلى غسل القرآن فهو من أطاعه فهو في الجنة النبي عن النبي تغدس الجنة والنبي أعترف بجهنم والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شهد عليكم كما أرسلنا إلى فعنا رسولا فعطى فعن الرسول فأخذنا وفدا وفيلا من خلع في السنات أن أعظم ما جاء به هذا الرسول أن لا يشرك مع الله في عبادته هذا شيء تقفز هيك في ربي إن تعالى وأن المسجد لا بلد مع الله أحدا من ثلاث الشراط أن من وحد الله تعالى في عبد ربي خنتا لا يجوز لهم ولاته من حد الله ورسوله وإنه قال الموحيد قال المسلم يحرمات بالتجاهل الزكال من دور حرين قال المشركين ولو كانوا آباءهم وخيب فانس نغد منيس نغد ديناس نغد العاشرة معنا تقبيلتنس والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله اليوم الآخر يودون من حفظ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلون جنات سليم تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون يعني التاريخ الشريف الداء 14 للمحرم 1416 يعني الموافق 14 يوليو 1965 المدة وقيلة 15 محرم أي مزيان قد نغاني نسجر بي ولا بدي نزيان نسوي استخدم النصيحة هانو النوري تقبل النصيحة ما تولي جيه منسلم هان القلب السبايد بيتغار القلب منس عبدات سيدير بيخ سنتا تحرم سيدير بيخ سنتا تغرم سيدير بيخ سنتا تركب المعصيات تركات الفساد تركات الريبة تركات الغيبة النميمة تركات الحداء تركات المصائب تركات على كل حال بغي أبا المغريات الصرف الحمد لله رب العالمين بيات الصرف يا ابن المغتسنات